بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الضرير يولى. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي. قال المخرمي، ما انت المخرمي ولا المخرمي؟ شكل مخرمي معروف المخرمي، بس احسن فيها الوجهان راجع تقريبا. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الضرير يولى. الضرير هو الأعمى، ومن يولى يجعل واليا على أمر من أمور المسلمين. وهذا الحديث ذكر سبقا مرة في الصلاة بترجمة باب في إمامة الأعمى في الصلاة هناك. وهنا قال باب في الضرير يولى من التولية، يعني يجعل واليا وحاكما. ذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. الحديث في إسناده عمران بن حطان بن داود القطان، عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين كما ذكر، والنسائي كما ذكر المنذري. لكن في الباب غير هذا الحديث الضعيف في ولاية الضرير غير هذا الحديث، ولعل المؤلف رحمه الله لم يحضر غير هذا الحديث حين كتب هذا الباب. هنا نعم المخرمي ضبطه الشارح، قال بفتح الميم وفتح الخاء وفتح الخاء وكسر الراء المهملة. المخرم بالنسبة للمخرم موضع ببغداد. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: روى جماعة من أهل العلم بالنسب والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم 13 مرة في غزواته، منها غزوة الأبواء وبويض والعسيرة وخروجه إلى جهينة في طلب كرز بن جابر، وغزوة السويق وطفان وأحد وحمراء الأسد ونجران وذات الرقاع، واستخلف حين سار إلى بدر ثم رده إليها أبا لبابة، ثم رد إليها أبا لبابة استخلفه عليها، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أيضا في مسيرته إلى حجة الوداع. قول ما استخلف مرتين هنا استخلف مرات، ولهذا قال ابن عبد البر: وأما قول قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن أم مكتوم على المدينة مرتين لم يبلغ ما بلغ غيره. قال الحافظ ابن الأثير بن حجر. قال المنذري رحمه الله: هذا الحديث في إسناد عمر بن داود القطان، قد ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه عثمان بن مسلم، استشهد به البخاري. قال: وقال بعضهم إنما ولاه للصلاة بالمدينة دون القضاء، إنما ولاه دون القضاء، فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي، لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري لمن يحكم، وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور، والحكم بالتقليد غير جائز. وقد قيل إنه صلى الله عليه وسلم إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكراما له وأخذا بالأدب فيما عاتبه الله عليه في أمره في قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قد روي أن الآية نزلت فيه. هذا الكلام من المنذر ليس بظاهر الآن، لأن العبيان أثبتوا جدارة من العلماء، جمع من العلماء أثبتوا جدارة وتميزوا، وكان لهم نشاط وقوة في الإدراك، والله عوضهم عن البصر بصيرة في الحاضر وفيما مضى. فقوله إنما إنه لا يدري فيه الخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري لمن يحكم هو مقلد كل ما يليه هو بسبب الله تعالى. ابن عباس رضي الله عنه كان في آخر حياته كأعمى وهو متميز في هذا، وكذلك هو بعض الصحابة وبعض العلماء السابقين، وكذلك في الحاضر له تميز العلماء. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان متميز في الذكاء والقوة والمعرفة، قد يفوق البصرة في ذلك. كذلك سماحة الشيخ محمد بن باز رحمه الله، سماحة الشيخ محمد بن حميد، كلهم تميزوا في هذا ويدركون وتولوا القضاء. وليس بظاهر كلام المدرس في هذا أنه الضليل لا يجوز له أن يقضي، وما زال في العصور السابقة لا زال العميان يقضون ويدركون الأشخاص ولهم إحساس وإدراك قوي قد يفوقون بها المبصرين. قالوا فيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة. إمامة الضرير ذكر فيها أقوال لأهل العلم، قيل إن إمامة الضرير إمامة المبصر أفضل من إمامة الضرير، لأنه أشد في توقيع النجاسات. وقال آخرون إن إمامة الضرير أفضل الأعمى من إمامة البصير، لأنه لكمال خشوعه. وقيل إنه على حد سواء، ثلاث أقوال. وهذا يقول بأنه على حد سواء، قالوا له وجهته. المفروض أن هذا الحديث ضعيف كما ذكرت، وليس فيه حجة في ترجمة أن الضرير حكم، ولذلك المؤلف ما جزم بالترجمة. قال ضم في الضرير يولى، هل يولى؟ هل ما الحكم؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ الصواب أنه يولى إمامة الصلاة وغيرها إذا كان عنده أهلية العلم والإدراك، وهذا هو الموجود الآن في عدد من عندهم إدراك وقوة وإحساس، حتى إن كثير من العميان كانوا يقودون البصرة في البلدان من دركه، هو يقول يأخذ بيده البصير والأعمى هو الذي يدله تمنها. وأدرك هذا في مدة الرياض لما كانت صغيرة وشوارع ضيقة، كان فيه العميان هم يدلون البصرة، يأخذ بيده ويدله. فالبصرة أكثر ما عوضهم الله عن البصر بصيرة. نعم، إشكال عليه عندك هلا؟ صلى الله عملك. ذكر أنه ضعيف، أحسن الله إليك. نعم. قال صحيح لغيره دون قوله مرتين. وهذا إسناد ضعيف. عمران بن القطان هو ابن دوار، انفرد بروايته عن قتادة وهو ابن دعامة عن أنس، وهو ضعيف يعتبر به، وقد خالفه همام وهو ابن يحيى العوذي وهو ثقة فرواه عن قتادة مرسلا، وهذا أشبه بالصواب. لكن صح عن عائشة بإسناد صحيح استخلاف ابن أم مكتوم كما سيأتي، وأخرجه أحمد والبخاري في الأوسط وابن الجارود وأبو يعلى وأبو نعيم في حلية الأولياء من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد من طريق أبي العوام القطان كلاهما عن عمران بن دوار القطان به، زاد بعضهم في روايته بلفظ إيش؟ بلفظ أحسن الله عملك. اللفظ السابق. وقد خالفه همام وهو ابن يحيى العوذي وهو ثقة فرواه عن قتادة مرسلا، وهذا أشبه بالصواب. لكن صح عن عائشة بإسناد صحيح استخلاف ابن أم مكتوم كما سيأتي. ثم قال أخرجه أحمد والبخاري في الأوسط وابن الجارود وابو يعلى وابو نعيم في حلية الأولياء من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد من طريق أبي العوام القطان كلاهما عن عمران بن دوار القطان به، زاد بعضهم في روايته ولقد رأيته يوم القادسية ومعه راية سوداء. يوم مكتوم. نعم أحسن الله عملك. يعرف الحال الحديث هذا ضعيف، لكن قد قال إن رواية عائشة تكون تعرض هذا الحديث، يكون حسن لغيره أو حسن قول عائشة أحسن الله عملك. قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس. هذا ثابت مرات استخلف الصلاة، لكن غير الصلاة هو تولى القضاء وغيره كذلك لا بأس أن تولى. ولهذا قال بعضهم أنه يولى يوم الصلاة ولا يولى القضاء ولا الحسبة، والصواب أنه يولى. المهم أن يكون عنده أهلية، إذا كان عنده أهلية وقدرة فيولى، وهذا مشاهد واقع ومحسوس. ما أعطى الله بعضهم من الإدراك والذكاء والقوة، من ذلك من قتاده. أظنه قتاده قال زعم قال إنه ولد أعمى أو أكمى، ومع ذلك الآن أعطاه الله من البصيرة والعلم. وعرف كل الحديث هذا ضعيف، لا سند ضعيف، لكن استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم بن أم مكتوم ثابت مرات، كما ذكر ابن عبد البر ذكر أنه 13 مرة استخلفه. وأما الإمامة فكذلك الإمامة، قال بعضهم إن ضريف الصلاة مكروهة، وأن إمامة البصير أفضل. قال بعضهم إمامة الضرير أفضل، والأقرب أنه على حد سواء، أنه على حد سواء. المهم الأهلية إذا كان أهل الإمامة وأهل القضاء وأهل الحسبة إنه يولى. أما قول بعضهم المنذري نقل عن بعضهم، يقول قال بعضهم إنما وله الصلاة بالمدينة دون القضاء، فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يفس الأعيان ولا يدري من يحكم، وهو مقلد في كل ما عليه من هذه الأمور، والحكم بالتقليد غير جائز. ثم وأجابوا عن والله الإمام في المدينة قالوا إكراما وأخذا بالأدب، هذا ليس بظاهر. نعم نقل على الخطابي. نعم ليس بظاهر، الواقع خالف هذا. نعم ذكر أسأل الله إليك في الاستيعاب هنا، وما قاله ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة ابن أم مكتوم. وأما رواية قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم فلم يبلغه ما بلغ غيره، كأنه يثبت هذه الرواية. فقد تبين لنا أنه لا يصح عن أنس كما بينا، ويكون هذا التعيين من قتادة والله أعلم. تعيدنا استخلف مرتين. نعم أحسن الله إليك. نعم يقول الألباني في حكمه الإجمالي على الحديث صحيح. يعني بالشواهد والأقرب أنه يكون حسن، أقرب حسن نعم تحسين، لكن بهذا السند ضعيف كما هم معلوم. نعم قال رحمه الله تعالى باب في اتخاذ الوزير. حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعن. نعم الوزير هو من هو المساعد والمؤازر، المؤازر من يؤازر الأمير فيحمل عنه ما حمله من الأثقال، ومن يرجع إليه الأمير إلى رأيه وتدبيره يقال وزير. قوله إذا أراد الله بالأمير أمرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعله وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر فلم يعينه. مثل يسأل الحديث الآخر ما بعث الله من نبي والسهر من خليفة إلا كان له بطالتان، بطالة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطالة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصب الله. حتى الأنبياء ما بعثه من نبي ولا السهر من خليفة إلا كان له بطالة، بطالة تأمره بالخير وتحضه عليه، بطالة تأمره بالسوء وتحضه عليه. يشهد هذا إشكال على تخريجه. حديث صحيح زهير بن محمد، وإن كانت رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وهذا منها فإن الوليد بن مسلم الدمشقي متابع كما سيأتي. إيش زهير؟ نعم صحيح. زهير بن محمد. نعم. قال وإن كانت رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة. نعم. وهذا منها فإن الوليد هو يعني ابن مسلم دمشقي متابع. يعني وليد شامي يعني. نعم. كما سيأتي. وأخرجه ابن حبان وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، وأخرجه إسحاق بن رهويه في مسنده وأحمد والخلال في السنة وأبو يعلى من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي والنسائي والبيهقي في السنن وفي الشعب من طريق بقية بن الوليد عن ابن المبارك عن ابن أبي حسين كلاهما المليكي وابن حسين عن القاسم بن محمد به، والمليكي وبقية ضعيفان لكنهما متابعان. وأخرجه البزار في كشف الأستار والطبراني في الأوسط وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد والقضاعي في مسند الشهاب والخطيب في تاريخه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وإسناد البزار والطبراني صحيح. يقول صحيح. نعم أحسن الله إليك. المنذري ما تكلم عنه، سكت عنه المنذري. نعم. الوليد بن سهير فيه يعني فيه كلام قد لا يرتقي إلى درجته. صحيح وصحيح قول صحيح لغيره. نعم قال صحيح أحسن الله إليك. صحيح سالق قد يكون من أجل زهير لا حسن، والأمير هو قوله إن أراد الله بالأمير خيرا يعني في الدنيا وفي الآخرة، وجعله وزير صدق يعني صادقا في النصح له ولرعيته، يعني مراد به وزيرا صالحا. في رواية النسائي جعل له وزيرا صالحا، ولم قال ولم يد بالصدق الاختصاص بالقول بل يعم الأقوال والأفعال. وقوله إن نسي ذكر يعني أخبر الأمير بالوين، وإن ذكر تذكر عانه. لا أول حديث له شوي كما سبق الحديث السابق ليس ببين كلها حسن صحيح. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى باب في العرافة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. نعم العرافة جمع عريف وهو القيم به أمور القبيلة والجماعة من الناس الذي أمرهم يتعرف الأمير منهم أحوالهم. ذكر أهل اللغة العرافة فأنه بالكسر، وأنهم العريف مدبر أمر القبيلة والقائم بسياستهم، وجمع عرفاء. وهذا الحديث فيه يقول أفلحت يا قديم تصير المقدار أفلا إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. الحديث ضعيف ومثل النكارة، فإن الأمراء والعرفاء والكتاب كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلح منهم فقد أفلح. وفي غزوة حوازن أنهم جاءوا قال ارجعوا إلى عرفائكم فليرفعوا لنا أمركم، فالعرفاء موجودون وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعد أيضا فيه كلام في العرفة، لعل أن نقف على الحديث اللي بعده طويل كله في العرافة. سب صلى الله إليك. هنا في النساء نعم الحديث الأول قال قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن المبارك عن ابن أبي حسين عن القاسم بن محمد قال سمعت عمتي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. هذا اللي قلت هذا النسائي أشار له الشعر جعل له وزيرا صالحا، فالوزير قد يكون صالح والأمير كذلك والعريف. وهذا الحديث والذي بقى حديث ضعيف، حديث ضعيف فهم كغيرهم. ويدل على ذلك سبعة ظلهم الله في ظله يوم ظل إلا ظله، أولهم الإمام العادل إمام المسلمين وخلف المسلمين، والأئمة الآن أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر هو خليفة، ثم يليه عمر ثم عثمان ثم علي، هذا أفضل الناس بعد الأنبياء كلهم تولوا الخلافة، الخلافة والإمارة. هذا كله دعاء ضعف هذا الحديث الذي بعده كما سيأتي. نعم سم